الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ما زلنا في سورة الأحزاب في التقسيم الموضوعي الميسر نتيجة المعركة، نتيجة غزوة الأحزاب. كان من الآية 25 إلى 27. بعدها قلنا ما بعد الغزوة، ماذا بعد غزوة الأحزاب من 28 ل 48. الآن بيت النبي صلى الله عليه وسلم وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي حدث بعد غزوة الأحزاب؟ أولا، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وسائر المؤمنات، ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم نساءه وخيرهن بين البقاء معه على الوضع الذي هو عليه وبين الفراق، تخيير نسائه، إذ أنهم طلبن الزيادة في النفقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا أيها النبي قل لأزواجك، حين طلبنا منك التوسعة في النفقة ولم يكن عندك ما توسع به عليهن، قل لهن إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن، متعة الطلاق، وأسرحكن سراحا جميلا، أطلقكن طلاقا لا إضرار فيه ولا إيذاء. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة ونعيمها ولم تبالين بسعة الدنيا وضيقها ويسرها وعسرها، وقنعتن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بما تيسر ولم تطلبن منه ما يشق عليه، إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة والبقاء على هذا الحال، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، الجنة، الجنة. ورتب الأجر على وصفهن بالإحسان، لأن السبب، لأن الإحسان هو السبب الموجب لذلك، لا لكونهن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، فخيرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة رضي الله عنهن كلهن. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى فضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم على سائر نساء العالمين، فقال تعالى يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة، بمعصية ظاهرة، يضاعف لها العذاب يوم القيامة ضعفين، ضعفي عذاب غيرهن من النساء، لمكانتها ومنزلتها ولصيانة جناب النبي صلى الله عليه وسلم. من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. تهديد. ومن يقنت منكن، ومن يطع منكن لله ورسوله وتعمل صالحا مرضيا عند الله عز وجل، نعطيها أجرها مرتين مثلي ثواب غيرهن من النساء، وأعتدنا لها رزقا كريما في الجنة. إذن الطاعة عند نساء النبي صلى الله عليه وسلم مضاعفة الأجر، والمعصية كذلك مضاعفة الأجر. ثم جاءت مجموعة من التوجيهات لنساء النبي صلى الله عليه وسلم وباقي المسلمات. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا يا نساء النبي لستن كأحد من النساء لستن كأحد كجماعة من النساء في الفضل والشرف إن تقيتن إن امتثلتن أوامر الله فإنكن أعظم فلا تخضعن بالقول لا تتكلمن بالقول اللين الذي فيه خضوع المرأة للرجل وانكسارها عنده ولا ترققن الصوت إذا تكلمتن مع الأجانب فيطمع بسبب ذلك الذي في قلبه مرض الذي في قلبه نفاق أو مرض شهوة الزنا يطمع وقلن قولا معروفا من غير خضوع بعيدا من الريبة بأن يكون جدا لا هزلا بقدر الحاجة وقرن في بيوتكن أي واثبتن في بيوتكن فلا تخرجن منها لغير حاجة ولا تبرجن ولا تظهرن محاسنكن تبرج الجاهلية الأولى ما قبل الإسلام من إظهار النساء محاسنهن للرجال هذه علامات الجاهلية وأقمنا الصلاة أي وأدينا الصلاة على أكمل وجه وآتينا وأعطينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أي الأذى والسوء يا أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت نساء النبي صلى الله عليه وسلم ويطهركم منه تطهيرا بتحليتها بفضائل الأخلاق وتخليتها عن رذائل الأخلاق واذكرن ما يتلى في بيوتكن ما يقرأ في بيوتكن من آيات الله من القرآن والحكمة السنة إن الله كان لطيفا بأوليائه خبيرا بجميع خلقه ثم بين الله سبحانه وتعالى العبودية والخضوع لحكم الله وأمره من الآية 35 إلى 48